أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: المسؤولية تجاه القيود والمقدمات. ذكرنا سابقا مبحث الوجوب المشروط، وقلنا لا مانع من أن يكون الوجوب وجوبا مشروطا، فيكون وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة، ويكون وجوب الصلاة مشروطا بالزوال. وأخذ الاستطاعة في موضوع الوجوب هو أخذها في مقام الجعل بنحو مقدرة الوجود، بحيث كلما فرض أن هناك مستطيع أن هناك مستطيعا فالحج واجب عليه. نعم، في مرحلة الفعلية والمجعول لا بد من افتراض تحقق الاستطاعة خارجا. وذكرنا أن الشروط على نحوين: تارة تكون الشروط شروط ترتب، وأخرى تكون الشروط شروط اتفاق. وقلنا أن الفرق بين شروط الترتب وبين شروط الاتفاق: كل شرط يكون دخيلا في اتفاق الفعل بالملاك فهذا هو شرط اتفاق، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فبدون الاستطاعة لا يوجد هناك ملاك ومصلحة في الحج، كما لا توجد إرادة فعلية متعلقة بالحج، كما لا يوجد وجوب وجعل مرتبط بالحج. فلذا يقال شرط الاستطاعة بالنسبة إلى الملاك وبالنسبة إلى الإرادة وبالنسبة إلى الجعل والوجوب هو شرط اتفاق، بينما الوضوء هو من شروط الترتب، أو لبس الإحرام من شروط الترتب، بمعنى أن الإحرام لا يكون دخيلا في فعلية الملاك وتحقيق المصلحة، فإن هناك مصلحة تتعلق بوجوب الحج لبست الإحرام أو لم تلبس الإحرام، وهناك إرادة فعلية كذلك، وهناك وجوب سواء لبست الإحرام أو لم تلبس الإحرام. نعم، لبس الإحرام يكون مأخوذا قيدا في المراد وفي الواجب، يعني في متعلق الإرادة وفي متعلق الوجوب، وليس مأخوذا في أصل الوجوب وفي أصل فعلية الإرادة. هذا ما تقدم في الدرس الماضي. وذكرنا نحن كنقطة بيانية لماذا شروط الترتب لا تكون مأخوذة في فعلية الإرادة، وإنما تكون مأخوذة في المراد. بينا ذلك على أساس أن الصفات على قسمين: صفات تعلقية نفسانية ذات الإضافة، قلنا من قبيل العلم ومن قبيل الشوق ومن قبيل الحب ومن قبيل الإرادة ومن قبيل الاعتبار، فلا اعتبار بدون معتبر، ولا إرادة بدون مراد، ولا شوق بدون مشوق، ولا حب بدون محبوب، ولا علم بدون معلوم. هذه الصفات يعبر عنها بالصفات النفسانية ذات الإضافة. القسم الثاني الصفات النفسانية غير ذات الإضافة غير التعليقية. لعلي ضربت لكم مثالا كصفة الحزن والألم، فإن صفة الحزن والألم قد يقال أنها من صفات ذات الإضافة، فلا حزن بدون المحزون، ولا ألم بدون ما يؤلم. المثال الذي لا يمكن أن نشكك فيه يكون من الصفات النفسانية غير ذات الإضافة الكرم. الكرم صفة نفسانية غير ذات إضافة. الشجاعة مثلا، الشجاعة صفة نفسانية من غير ذات الإضافة. هذه من العناوين غير ذات الإضافة. فقط أحببنا أن نستدرك هذا المطلب. إذا اتضح ذلك يشرع السيد رضوان الله تعالى عليه في بحث المسؤولية تجاه القيود والمقدمات. وهنا يشير السيد أجيب شيخنا بعد الدرس عن هذا. هنا نقول في المقام المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، يريد أن يشير السيد رضوان الله تعالى عليه إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، ما هي مسؤولية المكلف تجاه القيود التي تؤخذ في الحكم الشرعي؟ فمثلا الاستطاعة قيد مأخوذ في وجوب الحج، والوضوء قيد مأخوذ في الحج، فما هي مسؤولية المكلف تجاه في الصلاة؟ فما هي مسؤولية المكلف تجاه هذه القيود أو المقدمات بتعبير آخر؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن القيود تارة تؤخذ في الوجوب وأخرى تؤخذ القيود في الواجب. تارة تؤخذ القيود في أصل الحكم، في فعلية الحكم، في فعلية الوجوب، وأخرى تؤخذ القيود في متعلق الوجوب ألا وهو الواجب. فنريد أن نضع ضابطة عامة على أساسها متى تؤخذ القيود في الواجب ومتى تؤخذ القيود في الوجوب. هاتان النقطتان تتوقف على نقطة، وهي ما هي القيود وما أنواعها وما أنواع المقدمات. من هنا حتى نصل إلى بيان كلتا النقطتين، تحديد المسؤولية والضابطة، لا بد من معرفة أنواع القيود التي تؤخذ في الحكم الشرعي. فالسيد رضوان الله تعالى عليه يقسم القيود الدخيلة في الواجب الشرعي إلى قسمين. القسم الأول، تارة يكون القيد دخيلا في فعلية الوجوب، بمعنى لولا هذا القيد لا يكون الوجوب فعلي، وبعبارة أخرى لا يكون الحكم متحققا. نظير ماذا؟ نظير الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. الحج مقيد بوجود الاستطاعة، وإن قلنا بوجودها التقديري اللحاظي، ولكنه على كل حال إذا لم توجد استطاعة أصلا فليس هناك وجوب للحج. أو نظير الزوال بالنسبة إلى الصلاة، أو نظير دخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة. أخذ الزوال قيدا مع الصلاة معناه أن فعلية وجوب الصلاة منوطة بتحقق الزوال. قبل الزوال لا تكون هناك فعلية للحكم. هذا النحو من القيد هو الذي يعبر عنه بالقيد الذي يكون دخيلا في فعلية الوجوب. لا يكون الوجوب فعليا إلا إذا تحقق قيده، وهو الاستطاعة بالنسبة إلى الحج أو الزوال بالنسبة إلى الصلاة. هذا القيد يعبر عنه بمقدمة وجوبية، يقال الاستطاعة مقدمة وجوبية ودخول الزوال مقدمة وجوبية، باعتبار أن الاستطاعة والزوال دخيلة في تحقيق فعلية الوجوب، ولهذا مقدمة وجوبية. القسم الثاني أن لا يكون القيد دخيلا في فعلية الحكم المجعول، نظير ماذا؟ نظير الوضوء. توضأت أو لم تتوضأ بمجرد دخول الوقت صار الحكم فعليا. إذن الوضوء ليس له علاقة بفعلية وجوب الصلاة. إذن الوضوء له علاقة بماذا؟ له علاقة بتحقيق امتثال الصلاة، دخيل في امتثال الصلاة. لا يتحقق امتثال الصلاة بنحو صحيح إلا إذا جئت بالوضوء. فقيد الوضوء يكون دخيلا في مقام الامتثال وليس في مقام امتثال الواجب، وليس في مقام فعلية الوجوب. هذا القيد الذي يكون دخيلا في مقام امتثال الواجب يعبر عنه بمقدمة الواجب. إذن المقدم على قسمين، مقدمة وجوبية وهي التي تكون دخيلة في فعلية الوجوب والحكم، ومقدمة واجبة وهي التي تكون دخيلة في امتثال الواجب. هذا النحو على قسمين، تارة يكون القيد الدخيل في امتثال الواجب مقدمة شرعية من قبيل الوضوء، الوضوء مقدمة شرعية، وأخرى يكون القيد الدخيل في مقام امتثال الواجب مقدمة عقلية من قبيل ماذا؟ من قبيل السفر بالنسبة إلى الحج. بمجرد أن تتحقق الاستطاعة أصبح الوجوب فعليا، سافرت أو لم تسافر. السفر يعتبر قيدا في مقام امتثال الواجب وهو المتعلق الوجوب، ألا وهو الحج. قلنا الوجوب حكم متعلقه يعبر عنه بالواجب، تتسمى بالمقدمة العقلية. إذا مقدمة الواجب على نحوين، تارة تكون شرعية كالوضوء، وأخرى تكون عقلية كالسفر بالنسبة إلى الحاج. هنا نريد أن نؤسس هذه النقطة. إذا كان الشارع يأخذ قيدا في مقام امتثال الواجب، ما معنى ذلك؟ ما معنى أخذ الطهارة قيدا في الصلاة؟ الطهارة قيد وجوب أو قيد واجب؟ قيد واجب، لأن الطهارة ليست دخيلة في فعلية وجوب الصلاة. ما هو دخيل في فعلية وجوب الصلاة؟ هو الزوال، دخول الوقت. بمجرد أن يدخل الوقت أصبحت الصلاة فعلية وجوبها. كنت على طهارة لم تكن على طهارة، هذا ليس له دخل في فعلية الوجوب. نعم لا يتحقق الإتيان بالصلاة لا وهو الواجب، امتثال الواجب، إلا عن طريق الطهارة. ما معنى أخذ الطهارة؟ هذه نكتة مهمة أبرزها في الحلقة الثانية السيد رضوان الله تعالى عليه بنحو واضح. ما معنى أخذ الطهارة قيدا في الواجب في مقام امتثال الواجب؟ معناه أن المأمور به ليس ذات الطبيعة، المأمور به ليس طبيعية فلا، لأن طبيعية فلا يمكن أن تتحقق بالطهارة وبدونه، بل المأمور به الصلاة المتقيدة به، هذا معنى أخذ قيد الطهارة في الواجب. كون الواجب هو الصلاة المتقيدة بالطهارة، كون الواجب هو الحج المتقيد بلبس الإحرام، كون الصوم هو المتقيد بالإمساك عن لا، كون الصوم هو مثلا ما عندي مثال على الصوم. إذن أخذ قيد في الواجب معناه أن يكون المأمور به ليس ذات الطبيعة، بل الطبيعة المتقيدة بذلك القيد. فما هو المأمور به؟ ليس ذات الطبيعة، أي ذات الصلاة، طبيعي الصلاة. أنت لست مأمورا بطبيعي الصلاة بطهارة أو بدون طهارة، وليس مأمورا بالقيد لوحده وهو الطهارة بما هي الطهارة، بل أنت مأمور بماذا؟ مأمور بالمقيد وهو فلا، وبماذا؟ لا، القيد لست مأمورا به، وبالتقيد. الآن أبين الصح، أنت مأمور ليس بطبيعي الصلاة التي تصدق بالطهارة وبدون الطهارة، وليس مأمورا بنفس قيد وهو الطهارة. إذن أنا مأمور بماذا؟ بالصلاة المتقيدة بالطهارة. فما هو مأمور؟ هو المقيد مع التقيد، والقيد يكون خارجا ليس داخلا. ما هو الفرق بين التقيد وبين القيد؟ الفرق بينهما أن القيد دائما يكون خارجا عن المقيد، القيد يكون خارجا عن المقيد، بينما التقيد يكون هو جزء من المقيد داخلا في المقيد. التقيد بالطهارة جزء مأخوذ في الصلاة، لاحظ الشحوطة، التقيد بالطهارة هو الذي جزء مأخوذ في الصلاة، بينما القيد وهو عنوان الطهارة ليس داخلا في حقيقة الصلاة. لأنه لو أخذ في الأمر الطهارة بما هي والصلاة بما هي نصحة. ولهذا قلنا ليس هو مأمور بذات الطهارة، وليس مأمور بذات الطبيعي الصلاة، بل مأمور بالصلاة المتقيدة بالطهارة، بالحج المتقيد بلبس الإحرام. واضح هذا المعنى؟ قال: تنقسم المقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي إلى ثلاثة أقسام. أنا قلت على قسمين، بالحال أن القسم الثاني قسمنا إلى مقدمة شرعية والمقدمة عقلية. الأول المقدمات التي، إذا القيود هي المقدمات، المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب، وهي إنما تكون كذلك بالتقييد الشرعي، يعني أن الشرع يأخذها قيدا في فعلية الوجود، وأخذها مقدرة الوجود في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية. قلنا الاستطاعة يأخذها الشارع بنحو مقدرة الوجود، مفروضة الوجود، كلما فرضت الاستطاعة أصبح الحكم فعليا على نهج القضية الحقيقية، لأن الوجوب حكم مجعول تابع لجعله، فما لم يقيد جعلا بشيء لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته. إذا لم يقيد فعلية وجوب الحج بلبس الإحرام. إذن لا يكون لبس الإحرام دخيلا في فعلية الوجوب. ما يكون دخيلا في فعلية الوجوب هو القيد الذي كان قيدا في مقام الجعل. واضح يا حالي؟ لا أقول دخول الوقت لبس الإحرام. لبس الإحرام لاحظ، فما لم يقيد جعلا بشيء كجعل الحج، جعل الحج لم يقيد بدخول بلبس الإحرام، إذا لا يكون لبس الإحرام دخيلا في فعلية الحج. وتسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبية كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج وكدخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة. الثاني المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي، يعني الواجب دخيلة في الواجب ليس في الوجوب بسبب أخذ الشارع لها قيدا في الواجب. الوجوب هو وجوب الحج، الواجب هو نفس الحج، يعني متعلق الوجوب، متعلق الوجوب يقال واجب. وتسمى بالمقدمات الشرعية الوجودية كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ولبس الإحرام بالنسبة إلى الحاج. الثالث، لاحظ هذه المقدمة ماذا تسمى بمقدمة شرعية. الثالث المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي لكن بدون أخذها قيدا من قبل الشارع، لكن العقل هو الذي يدركه، العقل يدرك أن السفر قيد في امتثال الحج، لا يمكن امتثال الحج إلا بالسفر وقطع التذكرة وما شابه ذلك، فقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحج حتى لو لم يقل الشارع سافر. الواجب على البعيد ونصب السلم بالنسبة إلى من وجب عليه المحس في الطابق الأعلى، وتسمى بالمقدمات العقلية الوجودية وتلك بالمقدمات الشرعية الوجودية. وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية نلاحظ أنه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية وضوء كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة قد تعلق الأمر، لاحظ، بالمقيد. ما هو المقيد؟ الصلاة. وما هو المقيد؟ عبارة عن ذات المقيد والتقيد. ذات المقيد أي ذات الصلاة، والتقيد أي تقيدها بالطهارة والوضوء. وهذا ما قلته، أن معنى أخذ الوضوء قيدا في امتثال الواجب هو كون المأمور به ذات الصلاة المقيدة بالطهارة. وإن المقدمة المذكورة، إذا قال المأمور ذات المقيد والتقيد يعني وليس المأمور به نفس القيد أي نفس الطهارة والوضوء، وأن المقدمة المذكورة مقدمة عقلية للتقيد. هنا يشير إلى نقطة وهي أن نسبة القيد إلى التقيد نسبة العلة إلى المعلوم. لماذا؟ لأن التقيد لا يتحقق إلا إذا وجد القيد. فهنا نجد أن التقيد وهو تقيد الصلاة بالطهارة فرغ وجود القيد وهو الطهارة والوضوء، ولهذا يكون نسبة يكمل معي ماذا؟ نسبة ماذا إلى ماذا؟ نسبة القيد إلى التقيد نسبة ماذا؟ نسبة القيد إلى التقيد نسبة العلة إلى لا يتحقق التقيد إلا إذا تحقق القيد، فيكون القيد كأنه مقدمة عقلية قائمة على أساس العلة والمعلول. فيقول إذا كانت مقدمة عقلية كيف يقول هي مقدمة شرعية؟ يقول بلحاظين، اللحاظ الأول حيث أن هذه المقدمة من قبل الشارع مجعولة تكون مقدمة شرعية، الطهارة مقدمة مجعولة من قبل الشارع. إنما قلنا مقدمة عقلية بلحاظ أن نسبة القيد إلى التقييد نسبة العلة إلى المعلول، وما كان نسبة العلة إلى المعلول يكون مقدمة عقلية. لا نحتاج إلى ما ذكره الشيخ الأيرواني أن هناك رأي لصاحب الآخوند وهي أن جميع المقدمات كلها عقلية وهنا السيد إلى آخره، ما نحتاج إلى هذا التطويل الطائل. نقول لحاضر هي مقدمة شرعية بلحاظ أنها مجعولة من قبل الشرع، وإنما عبر السيد مقدمة عقلية بلحاظ أن نسبة القيد وهو الطهارة والوضوء إلى التقييد نسبة العلة إلى المعلول. تم الكلام رفع المقام في هذا المطلب وفي الدرس. بينما نجد أن المقدمة العقلية كالسفر الوجودية هي مقدمة لذات الشرع. ما معنى هي مقدمة لذات الفعل؟ يعني لا للفعل المتقيد، أحسن. فهنا لا يقال أخذ السفر في الحج معناه أن المأمور به هو الحج المتقيد به، ليس المأمور به هو الحج المتقيد بالسفر، المأمور به هو الحج المتقيد بلبس الإحرام. إذن هذه مقدمة لذات الفعل. ما هو ذات الفعل؟ هو الحج، ليس مقدمة للتقيد. إذن لاحظوا ما هو الفرق. لبس الإحرام أخذه قيد في الحج معناه أن المأمور به هو الحج المتقيد بالإحرام، بينما لا يقال الحج المأمور به هو الحج الذي يتقيد بالسفر. إذا اتضحت أنواع المقدمات، إذن عندنا مقدمات وجوب وعندنا مقدمات وجود وواجب سواء كانت عقلية أو شرعية. إذا اتضح هذا المطلب نأتي إلى بيان النقطتين الأساسيتين. النقطة الأولى، ما مسؤولية المكلف تجاه تجاه هذين النوعين من القيود؟ نقول أما بالنسبة إلى مقدمات الوجوب كالاستطاعة، كدخول الوقت، كالزوال، كدخول الهلال شهر رمضان، فالمكلف ليس مسؤولا عنها، لا يجب تحصيلها، لا يجب أن يحصل الاستطاعة، لا يجب أن يحصل الزوال، لا يجب أن يحصل هلال شهر رمضان، ليس مسؤولا عنه. ليس مسؤولا المكلف أن يوجد الاستطاعة وأن يوجد الزوال. لماذا؟ ما هي النقطة في ذلك؟ النقطة في ذلك أن المكلف لا يمتثل إلا إذا أصبح الحكم فعليا في حقه، والمفروض أنه قبل الزوال وقبل الاستطاعة لا توجد فعلية ولا يوجد تحريك، فإذا لم يوجد تحريك إذا كيف يؤمر المكلف بالتحصيل والحركة؟ هذا لا معنى له. ولهذا قال والكلام تارة يقع في تحديد مسؤولية المكلف تجاه هذه الأقسام من المقدمات، وأخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدمة من هذا القسم، أي من مقدمة الوجوب، أو ذاك أي من مقدمة الواجب. أما تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات فحاصله أن الوجوب وكذلك كل طلب، لاحظ، لا يكون محركا نحو مقدمات الوجوبية ولا مدينا للمكلف بها، يعني ليس ملزما بها ويدان بها المكلف. لماذا؟ لأنه أي الوجوب لا يوجد إلا بعد تحققها أي تحقق ماذا؟ وبعبارة أخرى نقرأ بالمثال، لأن وجوب الحد لا يوجد إلا بعد تحقق القيود الاستطاعة، ووجود مكلف بالغ البلوغ، فكيف يكون باعثا على إيجادها؟ يعني فكيف يكون وجوب الحد باعثا على إيجاد المقدمة؟ أساسا فعلية وجوب الحد فرع وجود المقدمات، فإذا لم تكن المقدمات موجودة لا يكون الوجوب فعليا، وإذا لم يكن فعليا لا يكون محركا، وإنما يكون محركا نحو المقدمات الوجودية. لماذا؟ لأنه إذا تحققت الاستطاعة أصبح الحكم فعليا، وإذا أصبح الحكم فعليا فعلية الحكم بمعنى أنه يحرك العبد نحو الإتيان بالمتعلق، والمفروض ما هو المتعلق؟ ذات الحد أو الحد المتغير بلبس الإحرام. أحسنتم، المتعلق هو الحد المتقيد بلبس الإحرام، فيدعو إلى امتثال المتعلق الذي هو الحج المتقيد بلبس الإحرام. إذن يدعو إلى لبس الإحرام أو لا يدعو إلى لبس الإحرام؟ يدعو إلى لبس الإحرام. إذا دخل الوقت ودخل الزوال أصبحت الصلاة فعلية، وما معنى فعلية الصلاة؟ باعثيتها ومحركيتها، أي محركية الصلاة للمكلف نحو الإتيان بالمتعلق. ما هو متعلق الصلاة؟ هل هو ذات طبيعي الصلاة؟ لا، قلنا المتعلق أي الواجب هو الصلاة المتقيدة بالطهارة، إذن هو يدعو إلى طهارة، والطهارة قيد واجب، قيد دخيل في الوجوب، ولهذا يجب على المكلف تحصيل مقدمات الواجب، يجب عليه تحصيل الطهارة، يجب عليه تحصيل لبس الإحرام. لماذا؟ لأن الحكم أصبح فعليا، ولما أصبح فعليا فعليته معناه محركية العبد نحو الإتيان بالمتعلق، والمتعلق وليس إلا الحج المتقيد بلبس الإحرام والصلاة المتقيدة بالطهارة. وإنما يكون محركا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها الشرعية والعقلية. لما؟ لأنه أي الوجوب، وجوب الحج فعلي قبل وجوده، قبل وجوده، قبل وجود من؟ مقدمات الواجب التي هي لا مو الاستطاعة، لبس الإحرام. لبس الإحرام، لبس الإحرام أو لم تلبس، بمجرد تحقق الاستطاعة أصبح الوجوب فعليا. توضأت أو لم تتوضأ، بمجرد دخول الوقت أصبحت الصلاة فعلية. فيحرك، من هو الفاعل يحرك؟ الوجوب الذي هو فعلي لا محال نحو إيجادها. إيجاد من؟ لماذا لا محال؟ لأنه ليس معنى فعلية الوجوب إلا داعوية المكلف نحو الإتيان بالمتعلق، والمتعلق هو الواجب، نحو إيجادها تبعا لتحريكه، لاحظ تبعا لتحريكه نحو متعلقه. المتعلق ما هو؟ يعني بعبارة أخرى، إذا أصبح الحج فعليا هو لا يدعو إلى لبس الإحرام لوحده، قلنا أن القيد ليس مأمورا به، القيد يكون خارجا عن المأمور به. إذا أصبح الحج فعليا هو يدعو إلى قضية، وهي الحج المتقيد بلبس الإحرام، فهو يدعو إلى المتعلق، وبتبع دعويته نحو المتعلق هو يدعو إلى تلك الحصة التي هي دخيلة في المأمور به. نحو متعلقه، بمعنى أن المكلف مسؤول عقلا من قبل ذلك التكليف الذي أصبح فعليا عن إيجاد تلك المقدمات. وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول، يعني من حين تحقق الاستطاعة، فقبل أن يصبح التكليف فعليا. متى لا يصبح التكليف فعليا؟ عند عدم تحقق الاستطاعة، لا محركية له نحو المقدمات، تبعا لعدم محركية نحو متعلقه. لماذا؟ لأن المحركية من شؤون الفعلية، وما لا فعلية له لا محركية. وإذا اتفق أن قيدا ما كان مقدمة وجوبية ووجودية معا، قال امتنع تحريك التكليف نحوه، يعني نحو المقدمة الوجودية، مقدمة الواجب. لماذا؟ لتفرعه، يعني لتفرع تحريك الحكم لتحريك العبد نحو الإتيان بالمتعلق على وجوده، على وجود مقدمة الوجوب، وإنما يكون محركا بعد وجود ذلك القيد نحو التقيد وإيقاع الفعل مقيدا به. دخول وقت الصيام هنا يكون مقدمة وجوب ليس مقدمة واجب. لا أقول لو أخذناها، لو قلنا مثلا دخول الوقت، دخول الوقت هو مقدمة وجوب ومقدمة واجب معا، معنى ذلك يعني لو أخذ دخول الوقت مقدمة للوجوب، معنى ذلك قبل تحقق الوقت المفروض لا يدعو نحو الإتيان بالمتعلق لعدم فعليته. إذن لابد أن يكون متحققا قيد الوجوب ليكون فعليا، فإذا كان فعليا دعا نحو الإتيان بقيد الواجب بمقدمة الواجب. ولهذا قال وإذا اتفق أن قيدا ما كان مقدمة وجوبية ووجودية معا، يقول امتنع تحريك التكليف نحوه. لماذا يمتنع؟ لأنه المفروض هو مقدمة وجوبية، ومعنى أنه مقدمة وجوبية أي أنه لا علاقة له بالواجب، يعني يكون فعلي سواء كان، يعني بعبارة أخرى تكون الصلاة فعلية سواء كانت على طهارة أو لم تكن على طهارة. وإذا أخذ ذلك القيد في الواجب ما معنى أنه يكون أخذه في الواجب؟ أخذه في الواجب معناه أن امتثاله لا يكون إلا فرع تحقق فعلية الوجوب. ولهذا إذا اتفق أن قيدا ما كان مقدمة وجوبية ووجودية معا، امتنع تحريك التكليف نحوه، نحو من؟ نحو مقدمة الوجود. لماذا؟ لتفرعه، أي تفرع التحريك على وجوده، على وجود قيد الوجوب، إنما يكون محركا نحو التقيد وإيقاع الفعل مقيدا به، نحو التخيل وهو الصلاة المتقيدة بالطهارة والحج المتقيد بالزوال، وإيقاع الفعل أي إيقاع الصلاة مقيدا به. مقيدا بماذا الصلاة؟ بالوضوء، والحج المقيد باللبس الإحرام. هذه في النقطة الأولى. في النقطة الثانية في تحديد الضابطة، عرفنا أن القيود على قسمين، تارة تكون القيود مأخوذة في الوجوب وأخرى تكون مأخوذة في الواجب. متى يأخذها المولى في الوجوب؟ متى يأخذها في الواجب؟ يعني لا الصلاة مقيدة بالزوال في الفعلية ليس في مقام الامتثال. لا، وإنما يكون حرصا على قيد الوجوب. بعد وجودي وجود قيد الوجوب وهو الزوال. لا، وإنما يكون محركا نحو التقيد. تقيد ما هو؟ الصلاة المتقيدة بالطهارة، وإيقاع الفعل يعني وإيقاع الصلاة مقيدا به بالطهارة. وإنما يكون محركا بعد وجود ذلك القيد. أي قيد؟ قيد الزوال. نحو يكون محركا نحو ماذا؟ نحو التقيد. أي تقيد؟ بالطهارة. وإيقاع الفعل مقيدا به، مقيدا به يعني بالطهارة، يعني بقيد الواجب ليس بقيد الوجوب. تقدم أن الشروط على نحوين، أو قل القيود على نحوين، قيود اتفاق وقيود ترتب. قلنا قيود الاتفاق من قبيل الاستطاعة، قيد اتفاق، وهو أنه لا يكون الفعل فيه مصلحة أو فيه إرادة أو فيه جعل إلا بذلك القيد. هذا القيد يعبر عنه بقيد اتصال. بينما القيد الذي لا يكون فعليا في تحقيق الإرادة ولا في فعلية الوجوب يكون قيدا ترتب. مثلنا على ذلك، قلنا كالمرض، لولا وجود المرض لا توجد إرادة وجعل ووجوب نحو شرب الدواء. فالمرض من قيود اتصاف، الاتصاف. بينما تناول الدواء بعد الطعام، قلنا تناول الدواء بعد الطعام ليس دخيلا في فعلية الإرادة وفعلية الوجود. بمجرد تحقق المرض وجدت إرادة نحو شرب الدواء، إنما لا يتحقق ذلك الواجب إلا إذا تناولت الدواء بعد الطعام. فهذا شرط وقيد ترتب. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: كلما كان الشرط من شروط الاتصاف وقيود الاتصاف فهو قيد مأخوذ في فعلية الوجوب كالاستطاعة. الاستطاعة هي من قيود الاتصاف، إذا تؤخذ في فعلية الوجوب، لأنه بدون الاستطاعة لا يوجد هناك وجوب، هذا قيد في الاستطاعة. ودخول الوقت والزوال وما شابه ذلك. أما الطهارة، لما وجدنا أن الصلاة تكون فعلية حتى بدون الطهارة، إذا الطهارة ليست قيد استطاعة إنما قيد ترتب، إذا تؤخذ قيدا في الواجب وليس قيدا في الوجوب. قال: وأما تحرير الضابط الذي يسير عليه المولى فهو أن كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك، أي اتصاف الفعل بالمصلحة، فيأخذه المولى قيدا للوجوب لا للواجب كالاستطاعة، فيصبح مقدمة وجوبية يعني دخيلة في فعلية الوجوب. والوجه في ذلك واضح، لأنه لما كان شرطا في الاتصاف، في اتصاف ماذا بماذا؟ في اتصاف الفعل بالمصلحة، فلا يهتم المولى بتحصيله. بينما لماذا المولى لا يهتم بتحصيله؟ لأنه لما كان شرطا في الاتصاف فلا يهتم المولى بتحصيله، لأنه قبل المرض ليست هناك مصلحة في شرب الدواء. أحسنت، لأنه قبل وجوده، قبل وجود المرض وقبل وجود الاستطاعة لا توجد فعلية للوجود، فبالتالي لا يهتم المولى بتحصيله. بينما لو جعله قيدا للواجب وكان قيدا، بينما لو جعله يعني جعل ماذا؟ لو جعل الشرط قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله يعني قبل الشرط لأصبح مقدمة وجودية، لأنه المفروض أن الحكم أصبح فعليا، ولما أصبح الحكم فعليا أمكن تحريك المكلف نحو إيجاد قيد الواجب، ولكان التكليف محركا نحو تحصيله فيتعين جعله مقدمة وجوبية. وأما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين، تارة شرط الترتب يكون شرطا اختياريا شيخ أحمد من قبيل ماذا؟ أحسنتم، الوضوء شرط ترتب وهو شرط اختياري، استقبال القبلة هو شرط من شروط الترتب وهو شرط اختياري، ليس اختياريا استقبال القبلة اختياري. إذا كان يعني باختيار المكلف أن يأتي به أو لا يأتي به، بخلاف الزوال، الزوال ليس داخلا في تحت اختيار المكلف، ليس بيد أن يوجد الزوال. لا اختياري يعني بيده تحقيقه وعدم تحقيقه، القدرة على تحقيقه على إيجاده. يقول إذا كان شرط الترتب من شروط الاختيار نظير استقبال القبلة فيأخذ قيدا في المتعلق كاستقبال القبلة يؤخذ في الصلاة التي هي واجب، أو الطهارة المأخوذة في الصلاة أو في الحج أو لبس الإحرام المأخوذ في الحج، كلها قيود اختيارية. قال وأما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين، أحدهما أن يكون اختياريا للمكلف، قلنا كاستقبال القبلة وكالطهارة ولبس الإحرام، وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب لأنه يهتم بتحصيله. ولماذا أمر بتحصيله؟ لأن الحكم أصبح فعليا. أما إذا كان قيدا غير اختياري من قبيل دخول الوقت، هو قيد غير اختياري، هنا لا يمكن أخذه في الواجب في الصلاة. لماذا؟ لأنه لو أخذه في الصلاة المفروض أن نقول الواجب، ما هي مسؤولية المكلف نحوها؟ وجوب تحصيلها. فإذا وجب تحصيلها كيف يجب تحصيلها هو قيود غير مقدورة غير اختيارية؟ إذا لا بد إذا كان قيدا غير اختياري يرجع إلى الوجوب ليس إلى الواجب. والآخر أن يكون غير اختياري، وهذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب إضافة إلى أخذه قيدا للواجب، ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، إذ مع الاقتصار كذلك يعني مع الاقتصار يعني فقط أخذه قيدا في الواجب يكون التكليف محركا نحوه، لأنه أصبح فعليا، ولما أصبح فعليا يدان المكلف به يلزم به وهو غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأنه تكليف بغير في خالي لأنه تكليف بغير مقدور. لماذا تكليف بغير المقدور؟ لعدم كونه اختياريا. وبهذا يستضف أن الضابط في جعل شيء قيدا للوجوب أحد أمرين، إما كونه شرط اتفاق، وإما كونه شرط ترتب مع عدم كونه مقدورا يعني غير اختياري. سؤال استخالي يقول السيد رضوان الله تعالى عليه لو أخذ القيد، أي قيد الآن؟ أنا أقول الكلام كيف تعرف؟ لا بد أن تصل إلى لب المطلب. لو أخذ أي قيد من القيود، قيد في الواجب وفي الوجوب. مقتضى أخذه قيد في الوجوب هو أنه يكون فعليا قبل الواجب، قبل تحقق الواجب. ومقتضى أخذه قيد في الواجب دون أخذه قيد في الوجوب أنه يلزم أن لا يحصل، ويلزم أن ذاك الوجوب لا يدعو نحوه. لماذا؟ لأنه لم يصبح فعليا، فإذا لم يصبح فعليا كيف يدعو نحوه؟ لا يكون محركا نحوه. لاحظ ماذا يقول: وإذا اتفق أن قيدا ما كان مقدمة وجوبية، مقدمة وجوبية يعني تجعل الحكم فعليا ووجودية معا في آن واحد. أقرأ في صحيح العبارات كيف تسأل عنه. وين بينما؟ خب على بينما لو جعله. نعم هنا تسأل: بينما لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله، يعني بينما لو جعله جعل الزوال قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبل الزوال، لا أصبح المفروض الزوال مقدمة وجودية، ولكان التكليف محركا نحو تحصيله فيتعين جعله مقدمة وجودية. لا انتفى: ولكان التكليف محركا نحو تحصيله، لأن كل تكليف يحرك نحو المقدمات الوجودية. إذن فيتعين جعله مقدمة وجوب، يعني جعل الزوال. لماذا؟ لأنه الزوال المفروض لو أخذ قيدا في الواجب لزم تحصيله، مع أن الزوال لا يمكن تحصيله، فلا بد إذا نأخذه كمقدمة وجوبية. والحمد لله رب العالمين.